وأن محمد عبد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بعد. قال الإمام البغوي: باب الصفرة والقدرة. عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسي فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال أبو عبيد: تقول حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة، حتى تخرج القصة البيضاء، يعني القطنة تخرج بيضاء لا أثر فيها. هذا دليل على أن الصفرة المتصلة بالحيض حيض، الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض حيض. وقد قيل إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. قال مالك: سألت النساء عنها فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. والظاهر الله أنه معروف عند بعض النساء أن يرين شيئا أبيض يخرج عقب الطهر، عقب انقطاع الدم عند الطهر، ويظهر أنه ليس لكل النساء ذلك، لذلك التفسير الأعم وهو القصة البيضاء، يعني القطنة البيضاء التي لا أثر فيها لقدرة ولا لصفرة. الصفرة والقدرة المتصرة بالدم حيض حتى تدخل طهرا تاما. أما إذا رأت الصفرة والقدرة بعد أن تطهر، هذا أمر وارد، يعني بعد أن ترى القصة البيضاء ربما ظهرت إفرازات ملونة بعد ذلك. قال الحسن وعطاء: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر، يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء، يعني هذا القول مرجع إلى رطوبة نجاسة رطوبة فرج المرأة، وبالتالي فإذا خرج منها شيء من هذه الترية وهي شيء دون الصفرة وهذا لنا قليلة عليها أن تتوضأ فقط وليس عليها الغسل. نعم، ليس عليها إلا الوضوء. يقول: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهر. قال يروى مثله عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبيد: الترية الشيء اليسير الخفي وهو أقل من الصفرة ولا يكون إلا بعد الانتثار من المحيط. وقال الإمام رضي الله عنه البغوي: وقد روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أخرجه البخاري وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة والقدرة أو القدرة بعد انقطاع الدم وانقضاء العادة. فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة، وهو قول سعيد بن مسيب والحسن وابن سيرين وعطاء، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض، يعني بالذي قبله، يعني يجعلها كالدم الواضح، فإنه لا إنهم عمتهم لا يختلفون في أنها إذا رأت الدم بعد الطهر، وكان يمكن مع الدم الذي قبله أن لا يجاوز أكثر الحيض فهو حيض، لأنه كما ذكرنا من قبل أن الحيض هو جريان الدم من فرج المرأة في أوقات معلومة، وهذا يمكن أن يكون منتظما تنقطع وتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم وصومها صلاة صحيحة ثم ترى الدم بعد ذلك، بشرط أن لا يكون أول ما ظهر الدم إلى انقطاع هذا الدم الثاني أكثر من 15 يوم. إذا كان أقل يبقى يمكن أن يجعل كل هذا الحيضة تخللتها فترة من من الطهر، اللي يعرف عند كثير من العلماء باسم التلفيق، لكن هو في الحقيقة أنه اعتبار كأن حيضة، ولكن نتيجة انقطاع الدم في وسطها تماما والقدرة والصفر مش أي حاجة فهي طهر، لأن سبب الامتناع من الصلاة نزول الدم، فإذا امتنع نزول الدم بالكلية فهي طهر، فإذا عاد نزول الدم فهي حائض. لكن الغدرة والصفرة هل تعد مثل الدم؟ هذا اللي فيه خلاف. يقول ذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض يعني بالذي قبله، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر، لأن أبو حنيفة عنده أكثر الحيض كام؟ عشر. والمشهور مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز 15 يوما. قال الإمام أما إذا رأت المعتادة الصفرة والقدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها فهو حيض على حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة واضح جدا، لا تعجلنا يعني للتطهر والصلاة حتى ترين القصة البيضاء. والكلام ده كان يبعثنا بها في الليل، النساء كانوا كنا يخططن في ذلك بالليل، تبعث في ضوء المشائل، تبعث الجارية نحو ذلك بالدرجة دي اللي هي عبارة عن ايه، عن زي القفة الصغيرة او كده، فيها الكرسف فيها القطن اللي هي تخرجها عشان تقول لعائشة كده طهرت ولا ما طهرتش. هذا فيه التحري وعدم يعني الحياء في الحق، ان هذا الحقيقة ليس بحياء مشروع، الانسان يستحي ان يسأل، هذا امر مذموم اذا كان يعني ضيع بذلك الواجب عليه شرعا. فاذا كانت القدرة والصفرة متصلة بالدم في اخر العادة قبل انقطاعها فهو حيض. قال عطاء الصفرة والقدرة في ايام الحيض حيض، واما المبتدئة اذا رأت اول ما رأت صفرة او قدرة فلا تكون حيضا عند اكثر الفقهاء، وهو قول عائشة وبه قال عطاء، وهذا هو الصحيح. حديث أم عطية كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا مع ثبوت شدة تحريهن رضي الله عنهن، يبعد جدا أن يكون هذا بدون علم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظاهر نتيجة أنه كان بعثنا إلى عائشة، وعائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ومع عموم البلوى بذلك، يعني لا تكاد امرأة يعني لا يصيبها شيء من ذلك، أو على الأقل يصيب نساء كثيرات أن ترى شيئا بعد الطهر. فالصحيح العمل على هذين الحديثين، أن القدرة والصفرة بعد الدم المتصلة بالدم حيض، والتي بعد الطهر ليست بحيض، طاهر تعتبر طاهر، المرأة تعتبر طاهرة. وبالتالي فإذا رأت المبتدئة الفتاة الصغيرة إفرازات ملونة هي أول ما يبتدئ بها الحيض أحيانا، فليس هذا بحيض لأنه مسبوق بإيه؟ بطهر. والحيض جران الدم لسه ما نزلش دم، يبقى لسه ما بقتش ايه حائض. فلا تكون حيضا عند اكثر الفقهاء، وهو قول عائشه وبه قال عطاء. والاظهر من اقاويل الشافعي انها حيض، روي عن علي انه قال اذا تطهرت المراه من الحيض ثم رات بعد الطهر ما يريبها فانها ركضه من الشيطان في الرحم، اذا رات مثل الرعاف او قطره الدم او غساله اللحم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا خفاء فيه فلتدع الصلاة. ده الحقيقة يرد على قول الشافعي الذي يجعلها إيه حيضا، وقول أبي حنيفة آخر عن علي ده، ويوافق حديث أم عطية وهي أنها القدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد حيضا، فإنما ركضة من الشيطان الرعاة الإفرازات الملونة اللي هي غسالة اللحم حاجات ما هياش دم، تقدرش تقول ايه دم. اذا كان دما عبيطا يعني دم واضح سائل فهذا هو الايه الذي تدع له الصلاة. وبعدين نقول الاصل وجوب الصلاة، فاذا شكت المرأة يبقى الاصل انها ايه انها طاهرة الصلاة، انها يلزمها الصلاة والله اعلم. فبنقول اذا على القدرة والصفرة دي المقياس بتاعها انها ايه اللي قبلها مباشرة كان مسبوق، كانت مسبوقة بإيه؟ فإذا كانت مسبوقة بدم يبقى هي إيه؟ حيض، وإذا كانت مسبوقة بطهر تبقى إيه؟ تبقى طهر. هيبقى يبقى عليها الوضوء. أيوة. بناء إذا كان قبلها إيه؟ طهر. إذا كان قبلها حيض تبقى إيه؟ حيض. إذا كان قبلها طهر تبقى إيه؟ حيض، تبقى طهر وعليها الوضوء. على الصحيح من أقوال العلماء. باب من غلبه الدم، يعني ماذا يصنع في الصلاة، عليه الصلاة. عن المسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر فقيل له الصلاة لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجره يثنى أبو دما، إسناده صحيح. المسور بن مخرمة بن نوفل كنيته أبو عبد الرحمن له صحبة، قال الإمام: من به جرح سائل أو رعاف دائم عليه غسله وشده عند كل فريق صلاة فريق، ثم لا قضاء عليه، وإن كان الدم يسيل منه بالصلاة، لأنه معذور كالمستحاضة، بل أخف من المستحاضة، ذلك أن المستحاضة دمها يخرج من الفرج، وهذا عند عامة أهل العلم ناقض للطهارة، وذلك أن خروج النجاسة من الفرج ناقض للطهارة عند جميعهم، بخلاف خروجه من غير الفرج، فإنه عند الأكثر غير ناقض لليه؟ للوضوء، للطهارة، وبالتالي لا يبقى عليه إلا مسألة إزالة الإيه؟ النجاسة، وهو أن الدم نجس اتفاقا فيلزم إزالته، فإذا كان عارزا عن إزالته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلي على حاله تلك كأي مريض به جراح، ويعني يصعب على سبيل المثال أنه يغير كل وقت يضر الجرح، فبيبقى الجرح ده نائع دم على القطن او الشاش او نحو ذلك الذي يكون ايه، وهو عاجز عن ذلك، او ان هو جرحه مستمر عمال يجيب دم زي عمر رضي الله عنه، فمثل هذا يصلي على تلك الحاله. احنا اتفقنا بقى ان ده في الحقيقه غير ناقض على الصحيح، في خلاف بين العلماء، يقولوا خروج النجاسه مطلقا ينقض الوضوء، ده قول ابي حنيفه، وبالتالي عند الرعاف نقض الوضوء، وسيلان الدم من الجرح من الاصبع وغيره ينقض الوضوء، والجمهور يقول لا ده معلوش وضوء لكل صلاه، ان هو طهارته ايه؟ صحيحه، وان خروج الدم من غير موضع يعني من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. يقول: فاما من لا عذر له اذا صلى فيه وعلى بدنه او ثوبه نجاسه فعليه الاعاده. هي مسألة بقى طهارة البدن والثوب من النجاسة، هل هي شرط في صحة الصلاة؟ احنا كنا قد رجحنا قبل ذلك انها شرط مع العلم والقدرة، قلنا ان ازالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، اما اذا كان غير قادر فهو صلاته صحيحة، واذا كان ناسيا او جاهلا بوجود النجاسة فصلاته ايضا ايه؟ صحيحة. الدليل كده كان ايه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيهما خبث. يقول: فعليه الإعادة إلا القليل الذي يتعذر الاحتراز عنه مثل دم البرغوث وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة. قال هشام بن عروة: رآني أبي انصرفت من الصلاة. عروة بن الزبير رأى ابن هشام انصرف من الصلاة، فقال: لما انصرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيته في ثوبي. الذباب عندهم ممكن الناموسة تسمى ذباب، دم البعوض أو نحو ذلك، ممكن إنسان يكون أصاب. ساعات بعض الدبان بيبقى يعني بيظهر من ضربيه دم بما يكون امتصه من شيء أو نحو ذلك. قال: فعاب ذلك علي وقال: لما صرفت حتى تتم صلاتك؟ يعني لا تنصرف حتى تتم الصلاة، لا يجوز كل من الفريضة حتى يتمها الإنسان. وكان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن تغسله، يعني هو بيأمر بالتطهر منه أيضا، ولكن شيء يسير يعفى عنه. ولذلك الاحتجاج بهذه الآثار بقى هي يعني أن مثلا ابن مسعود رضي الله عنه يعني ذبح شاة و صلى وقد أصابه من دمها، فده إما محمول على الشيء اليسير الذي يشق الاحتراز منه، ترشش شيء يسير، أو الحاجة الثانية أن يكون معجوزا عن إزالته، وعلى ذلك ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. وعن سعيد بن المسيب مثله، ده مش معناه كما يقول المعاصر بعض المعاصرين انه يطهر الدم، ده قول لم يقل به احد، هذا ده قول باطل بلا شك، لكنه يعفى عن الجسيم. لعدم نجاسة الدم، ده قول باطل، قول غير معتد به نهائيا. الدم المسفوح طبعا، يعني ايه الدم اللي سال وبعدين اصاب الثياب. قال الحافظ هذا الاثر كان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وعنه ان قال الحافظ وصله ابن ابي شيبه عنه عن ابن عمر انه كان اذا كان في الصلاه فراى في ثوبه دما فاستطاع ان يضعه وضعه، وان لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى واسناده صحيح. يعني يروح يغسله ويرجع يكمل، ده بناء على ان الحركه اليسيره او خطوات او نحو ذلك لا ضرر منها في الصلاه. وهو يقتضي انه كان يرى التفريق بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعه من الصحابه والتابعين والاوزاعي واسحاق وابي ثور، وقال الشافعي واحمد يعيد الصلاه وقيدها مالك بالوقت فاذا خرج فلا خروج. وروي ان رجلا دميت اصبعه فقال له سعيد بن مسيب امسحها بالحائط وصلي. وقال بعض اهل العلم يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسه، وقول الثوري وابن مبارك واصحاب الراي. تقدير بابه التوقيف، احنا نقول يرد ذلك امر اليسير والكثير الى العرف، فما عد يسيرا عرفا تعرف الناس عليه ان هو يسير يبقى ايه، يبقى يسير، وما تعرف انه كثير يبقى كثير. قال بعضهم اذا صلى وفي ثوبه اكثر من قدر درهم، يعني يقول بقعة مساحتها مثلا دايرة قطرها 3 سم يقول فلا إعادة عليه، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يعفى عن قدر الدرهم ويعفى عن مدونه. وروي عن محمد بن سيرين قال نحر ابن مسعود جزورا فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها، اسناده صحيح. وده رشاشة بترشش الفرث، ده طاهر لان بوله وراه ما ايه ما يؤكل لحمه. وقال ابو موسى الاشعري لا ابالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها واكلت من شحمها ولحمها ثم صليت ولم امس ماء. كل الكلام ده عند اهل العلم على مساله اليسير وليس على طهاره الدم كما ذهب اليه البعض. باب غسل الجمعه. عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. هذا حديث متفق على الصحة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. متفق على الصحة. يظهر ان ده مذهب الكلام ابي موسى الاشعري، الظاهر ان ده مذهبه في عدم الوضوء من لحم الجزور، لكن الصحيح ان لحم الجزور يجب الوضوء منه. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعه وليمس احدهم من طيب اهله فان لم يجد فالماء له طيب. رواه هذا حديث حسن ورواه الترمذي وحسنه واخرجه احمد وله شاهد عند البخاري. وعن ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم، وان يستن استن يتسوق، وان يمس طيبا ان وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. وده دل على أنه قال بلفظ الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال البغوي اختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل، يعني مع اتفاقهم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة كالوضوء، اتفاق على ان الواحد لو توضأ يوم الجمعة صحت صلاته. اما اذا ولو لم يغتسل، اما هل يأثم بترك الغسل يوم الجمعة ام يكفيه الوضوء وقد فرط في السنة فقط. فذهب جماعة إلى وجوبه. يروى ذلك عن أبي هريرة وهو قول الحسن، وبه قال مالك، وهذا هو الصحيح، من أن الرسول الدليل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وصرح بالوجوب، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولا أظهر من هذا اللفظ، وإن كان يستعمل أحيانا كنحو قول القائل حقك واجب عليه من ناحية تأكيد هذا الحق، لكن هذا تأويل، لابد أن يكون هناك دليل على أن هذا محمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإلا فالأصل في الواجب المتحتم اللازم، والأمر للوجوب فليغتسل، وهذا صحيح وظاهر جدا في وجوب غسل الجمعة. لا، المحتلم معناه البالغ، اتفاق العلماء، ما فيش حد، المحتلم معناه البالغ وليس معناه الذي قد احتلم، وإلا فهذا واجب عليه في الجمعة وغيرها، إنما واجب على كل محتلم يعني على البالغ، وإلا فالمحتلم في يوم السبت والمحتلم في يوم الأحد والمحتلم في يوم الاثنين عليه ليه الاغتسال، واجب من ملوش دعوة. ما تجيش، ما تنفعش، لا، ما يبقاش اسمه الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. مفيش حد يفسر الحديث كده من أهل العلم. هو ده بقى الخلاف فيه، ها فبيها ونعمة ولا غسل فغسله أفضل، الحديث ده ضعفه جماعتنا أهل العلم، والراجح إنه ضعيف. الألباني صححه، ماشي، بس الراجح إنه ضعيف. يقول: وذهب الأكثرون إلى أنه سنة وليس بواجب، وقول الحديث غسل يوم الجمعة واجب أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، ده عايزين الدليل على التأويل ده، كما يقول رجل صاحبه حقك علي واجب، ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه. وبعدين ده قول رجل صاحبه هذا يعني لا يكون دليل على الشرع، ولا يحمل عليه كلام الشرع، ممكن الكلام ده بباب المجاملة يقول له ذلك، فما وجه المجاملة في قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ هذا يقول يجامل صاحبه، ايه وجه المجاملة هنا عشان يحمل ده على ده؟ ده كلام عجيب جدا. يقول: والدليل عليه ما روي ان عمر كان يخطب يوم الجمعة، اذ دخل عثمان بن عفان فناداه عمر: اية ساعة هذه؟ يعني انت داخل متأخر ازاي؟ فقال: يا امير المؤمنين، قربت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على ان توضأت واقبلت. فقال عمر: والوضوء ايضا؟ فقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو كان واجبا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف. لا، ده كلام بقى يرد على من اشترط انه ايه، على من جعله شرطا، لكن ما بالعكس، ده يدل على وجوبه، لان عمر رضي الله عنه لماذا ينكر على عثمان يعني امام هذا الجمع كله انه ترك الايه الغسل، وقال: وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل. كلمة يأمر دي ظاهرة في الايه الوجوب، هذا دليل على وجوبه. وأما لماذا لم ينصرف؟ لأنه قد وجبت الجمعة، وقد أذن المؤذن، وقد خرج عمر صعد على المنبر، خرج الإمام، يبقى وجب شهود الجمعة، وقد قلنا أن هذا ليس بشرط، فمن حدث له من ذلك فعليه أن يأتي إلى الجمعة ولو لم يغتسل، ولكنه قد فرط. وفي حديث ابن عمر دليل على غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد. قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، وده ظاهر جدا. قلت: وقته حالة الرواح استحبابا، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب، وقبله لا يحسب، يعني حسب جمعة وغسل جمعة يعني من بعد طلوع الفجر إلى ساعة الرواح، يعني ساعة ما يروح إلى الجمعة. عن الحسن عن ثمرة ابن جندب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل. يقول: هذا حديث حسن. وسمرة ابن جندب أبو عبد الرحمن مات في آخر سنة 9. يقول: حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفيه عن عنعنة الحسن، لكن له شواهد تقويه من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس. وده يعني الكلام ده، لكن هو الحديث اصلا مدار الحسن عن ثمرة دائما الألباني رحمه الله حفظه الله بضعفه، اولا لان الحسن لم يسمع من ثمرة وقد عنعنه، والحسن مدلس، فالشواهد الاخرى ايضا ضعيفة، لا تقاوم احاديث الوجوب الصحيحة الظاهرة، التي فيها النص على وجوب ايه غسل الجمعة والامر به والله اعلم. حسن لو عرض الصحيح حسن لو عرض الصحيح لا ما ده بقاش حسن. انا اتكلم هنا ان الحسن البصري الاسناد ده اسناد ضعيف. لا قوة الحديث مو حسن. لا الحسن زي الصحيح الاثنين يجمع بينهم الاول اذا ما امكنش الجمع يبقى يقدم الصحيح. ضعيف هاتولنا الاحاديث السنتين الصحيحه بقى واخد بالك. احنا بنقول ده عمده الاسناد اللي هو الحديث بتاع حسن عن سمره ده واخد بالك. الحديث ده يعني كم من الاحاديث ضعفت بهذا الاسناد لان في عده علل ان الحسن لم يسمع من سمره الا حديث العقيقه وان الحسن مدلس وقد عنعنها واخد بالك. وبالتالي ففي انقطاع والشواهد الثانيه دي بعضها موقوف وده يعارضها الموقوف الثاني على ايه؟ على الصحابه. يعني ما تجعلش الاثار الموقوفه تقوي حديث ضعيف في مساله خلافيه. في اقوال عن صحابه ثانيين يخالفوا هذا الايه؟ القول. ودي طريقه الشيخ الالباني بيسلكها كتير جدا. يبقى الحديث ضعيفه جدا والمساله فيها خلاف عن الصحابه ويكون الحديث هو اللي هيحصل فيه الفصل. يعني الحديث ده زي حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. فالشيخ الالباني بيقويه بايه؟ مثلا هو حديث ضعيف طبعا بلا شك. حديث مرسل عن مجهول. بيقويه بآثار عن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن مسعود ونحو ذلك ممن يرى إدراك الركوع بالإيه؟ عدم وجوب القراءة خلف الإمام. فده مسألة خالفهم صحابة تانيين موقوف عليهم آثار أخرى. فما الآثار الموقوفة تتعارض مع بعضها. فما ما ينفعش إن الموقوف ده يقوي الإيه؟ المرفوع. معنى كده؟ لأن المرفوع الضعيف ده لابد أن يثبت الأول وإلا فالفتاوى من الصحابة لا تكفي والله أعلم. يقول قال الحسن ولدت لسنتين بقيتها من خلافة عمر وأنا يوم الدار ابن 14 سنة يوم قتل عثمان. قلت وفيه دليل أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء جائز. وقوله وفبها ونعمت قال الأصمعي فبالسنة أخذ ونعم الخصلة أو الفعلة أو قيل فبالرخصة أخذ وذلك أن السنة الغسل يوم الجمعة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الحديث ده اللي هو من توضأ فأحسن الوضوء في بعض الروايات أو الصحيحة الثابتة فيها من اغتسل من نفس المخرج من نفس الحديث. والواجب إن في الحديث الواحد إذا كان في زيادات من نفس المخرج أن تضم إلى بعضها عشان نحتاج برواية واحدة اختصرها الراوي ويجعله هو ده الحديث ده هو الشاهد لإيه؟ لحديث الحسن عن سمرة. لكن الحقيقة أن الحديث فيه اغتسل في روايات صحيحة. فالظاهر أن هذا في من توضأ واغتسل ونفس المخرج والزيادة الثقة مقبولة فيكون الحديث هذا الفضل فيه ليس لمن توضأ فقط وإنما لمن توضأ وإيه؟ واغتسل ولم يلغوا فغفر له وزيادة ثلاثة أيام ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال أبو سليمان الخطابي يريد ذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. قلت فيدخل فيه النصف الآخر الآخر من الجمعة الأولى والنصف الأول من الجمعة الثانية حتى يكون العدد سبعا وزيادة ثلاثة أيام فتكون حسنة لعشر أمثالها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حديث متفق على صحته. هذا الحديث يدل على أنه إذا كان يعني ممن يشهد الجمعة فليكن هذا الغسل يوم الإيه؟ الجمعة. وإن لم يكن فليغتسل يوما من إيه؟ يوما كل سبعة أيام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. سنده ضعيف. قال أما الاغتسال الجنابة فرض وغسل الجمعة سنة فرجح سنة واجبة والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم. وروي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. إسناده ضعيف. أما إرادة الإحرام فثابت. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد. هو الظاهر والأعلم اغتسل يوم العيد لأنه مثل الجمعة في شهود جمع المسلمين والاغتسال إنما هو لأجل شهود هذا الجمع على أفضل وأكمل الحالات. فاستحباب الغسل يوم العيد نعم أيضا في القول هذا بالطبع. الحديث يرد في الإجماع على أن هذه ليست بواجب. لأنه هو لماذا؟ لأنه قال غسل الجمعة واجب. واجب. وأما المس الطيب وكذا فهذا ما قالهاش بنفس الصيغة. وكذا وأن يمس طيبا يعني وليفعل ذلك. لا مش ما يلزمش التساوي، ممكن يأتي بأشياء واجبة مع مستحبة زي قال العشر من الفطرة. ويعطفهم على بعض. زي افعل كذا وكذا وكذا بعضهم واجب بعضهم مستحب لا تقتضي المساواة. جاء احمد ومحمد وعلي مش لازم يكونوا زي بعض. عشان كده ده عمرو قال اما الغز اما الغسل فاشهد انه واجب واما الطيب والسواك فلا ادري. ده الطبيعي. انا مش قصدي كده، انا قصدي اولا ده اجماع السلف. وممكن نقول انا نريح من الاخر يعني نقول ان ايه ان الاجماع صرف الامر بالتطيب والتسوك من الوجوب الى الاستحباب، انه لا قائل بوجوب التسوك بدليل ان الرسول قال لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسلك. طبعا طبعا وفي اقوى من الاجماع في قول هذا الصحيح.